سيداتي وسادتي، مرة ثالثة وأخيرة نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، لنتابع سهرتنا المضيئة مع كوكب الشرق أم كلثوم. الوصلتين الأولى والثانية عشتم وعشنا مع أغنيتين جديدتين، وإذا كان للجديد بريقه ولمعانه فللقديم أيضا أصالته وعرقته. من أغنيات الموسم الماضي ستشدو كوكب الشرق أم كلثوم بالأغنية التي تقول: يوم من الأيام هتحتاج عطف قلبي، يوم من الأيام هتتلهف لقربي، ده انت مش هتلاقي أبدا زي حبي. أغنية الختام في سهرتنا أغنية حسيبك للزمن، كلمات عبد الوهاب محمد ولحن الموسيقار رياض السنباطي. كثير من الحاضرين هنا تدفقوا إلى حيث كانت تجلس أم كلثوم في فترات الاستراحة التي تفصل بين كل وصلة وأخرى، طلبوا منها أداء هذه الأغنية واستجابت لرغباتهم. كانت أم كلثوم تستقبل ضيوفا إخوة أعزاء من لبنان، من السودان، من ليبيا، ومن كل بلد عربي. فأم كلثوم في قلب كل عربي. وكان كل واحد من هؤلاء يصافح أم كلثوم ويعبر عن إعجابه ويعبر عن انفعاله بلحظة اللقاء التي عاش يحلم بها زمنا. وليس هذا بغريب عن أم كلثوم، ومنذ سنين وسنين ولسنين وسنين بإذن الله ستبقى أم كلثوم حيث هي، في القمة دائما وفي القلب دائما. وانفرد الستار عن كوكب الشرق وسط أعضاء فرقتها الموسيقية لتقدم أغنيتها الثالثة والأخيرة في هذه السهرة الحافلة، أغنية حسيبك للزمن لعبد الوهاب محمد ورياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم.

حسيبك للزمن لا عدا لا عدا للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن لا عتا لا عتا ولا شجن تأسي من ندم مش حزن عليك تبكي مش حرق يدوك في البعد نارك. الزمن نقوم اللي حيخلص لطاري. الزمن حيدوك في البعد ناري ناري. الزمن نقوم اللي حيخلص لطاري. الزمن حيدوك في البعد ناري. الزمن هو اللي حيخلص لطاري. الزمن حيدوك في البعد ناري. الزمن هو اللي حيخلص لطاري. الزمن حيدوك في البعد ناري ناري. الزمن هو اللي حيخلص لطاري. كل هج وكل دير سهرت وكل جرح تركت جولي. كل هج وكل ليل سهرت جولي. كل غد وكل جرح تركت جولي. كله هترد الليالي مش هرحم عينيك. اشكي مش هنزل عليك. مش هرحم عينيك. ياللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك. دارت الايام. Yeah. الزمن هيدوقك في البعد ناري، الزمن هو اللي هيخلص لطاري، الزمن هيدوقك في البعد ناري ناري، الزمن هو اللي خلص لطاري، زمن هيدوق في البعد ناري، الزمن هو اللي هيخلص لطاري طاري، كل هج وكل ليل سهرت بقول كل هد وكل جرح تركت قولي، كل هد وكل ليل سهرت قولي، كل غد وكل جرح تركت قولي، كله هترد الليالي الليالي عليك بذلك، كله هترد الليالي الليالي عليك بذلك، كله هترد الليالي الليالي عليك بذلك، والزمن اشكي مش غزال عليك، ابكي مش مرحم عينيك، ياللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك، thank you. أبدا زي حبك. You. الندم بعدي هيفضل جوا قلبك يألمك أكتر ما عيش العمر عاتبك. الندم بعدي بكره تتمنى انا حسبك او الومك او عتبك. بكره تتمنى انا حسبك او الومك او عتبك. بكره تتمناني أحسبك أو ألومك أو عاتبك. مش هحسبك مش هعاتبك مش هحسبك مش هعاتبك. لا ده أنا كفاية مش هتلاقي أبداً بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو أعاتبك الندم بعدي هيفضل جوا قلبك يألمك أكتر ما عيش العمر أكبر بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو أعاتبك بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو الندم بعدي هيفضل جوا قلبك يألمك أكتر ما عيش العمر أكبر أنا حسبك أو ألومك أو أعاتبك بكرة تتمنى أنا حسبك أو مش حاسبك لا ده انا كفاية كفاية اللي سبتك للزمن اشكي مش حزن عليك ابكي مش ارحم مش حزن عليك ابكي مش هرحم عينيك اللي ما رحمتش عيني لما كان قلبي في ايديك دارت ليا عينيك

مش هرحم عينيك اشكي مش هزعل عليك ابكي مش هرحم عينيك يا اللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك الذي أقامته إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة وأحيته كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وافتتحت به موسما غنائيا جديدا يضاف إلى مواسم غنائية عدة قدمتها ونرجو من الله العلي القدير أن تبقى لنا أم كلثوم لتقدم لنا المزيد منها. في هذا اللقاء غنت أم كلثوم أغنيتين جديدتين، كانت الأولى نقول لك لعبد الفتاح مصطفى ومن ألحان رياض السنباطي، وكانت الثانية بتفكر لمين لمأمون الشناوي وبليغ حمدي، واختتمت كوكب الشرق هذه السهرة الحافلة بأغنية حسيبك للزمن لعبد الوهاب محمد ورياض السنباطي. سادتي وسادتي، نحن لا نملك الآن إلا دعاء صادرا من أعماق كل منا ومتجها إلى الله أن يحفظ لنا هذه الهبة الغالية، أن يحفظ لنا أم كلثوم. سادتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.